وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه واضح أن غير المعصوم ظالم، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. النتيجة لا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما صورة أن غير المعصوم ظالم، وأما الكبرى فهي المستفادة من قوله لا ينال عهد الظالمين. أما الصغرى فواضحة، لأن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ظالم لنفسه، وقد وردت الآيات القرآنية التي تشير وأولئك هم الظالمون الذين لم يعملوا بأحكام الله، الذين يعصون الله ما أمرهم به، هذا ظالم لنفسه. فهذه الصغرى واضحة، فمن هنا قال أن غير المعصوم ظالم أي صغرى. وأما الكبرى وهو أن الظالم لا يصلح للإمامة فهي مستفادة من قوله تعالى ولا ينال عهد الظالمين. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن غير المعصوم لا يصلح للإمامة. هنا يوجد بيان، هذا البيان لإثبات أن الآية المباركة تثبت أن الإمام لا بد أن يكون معصوما. تعرض له أسيد الطبراني رحمه الله تعالى عليه في الميزان. الناس على أربعة أقسام: قسم أول حياته وآخر حياته ظالم، يعني ولد وإلى أن يموت فهو ظالم، هذا قسم. قسم من أول حياته وإلى آخر حياته غير ظالم، وهذا من؟ هو المعصوم، لأنه قلنا فيما سبق أن الذي يمكن عليه العصيان يقع منه العصيان. القسم الثاني أنه أول حياته آخر حياته ماذا؟ غير ظالم، وهو المعصوم. القسم الثالث أن أول حياته غير ظالم ولكن آخر حياته ماذا؟ ظالم. القسم الرابع بالعكس، أن يكون أول حياته ظالم وفي آخر حياته ماذا؟ غير ظالم. وبهذه الآية المباركة عندما تقول ولا ينال عهد الظالمين تريد ماذا تفرج؟ عليكم السلام ورحمة الله. وأساسا قبل هذا السؤال إبراهيم ماذا طلب من الله سبحانه وتعالى؟ الآية تقول إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم يسأل ومن ذريتي، يعني في ذريتي هل يوجد أيضا أئمة؟ يا إمامة، الإمامة التي يصلح لها إبراهيم، وإبراهيم من أولي العزم ونبي معصوم، فيطلب هذه الإمامة لماذا؟ يطلبها في ذريته، لا مطلق الرئيس ولو لم يكن معصوما. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. إذن أي إمامة يطلبها في ذريته؟ تلك الإمامة التي أعطيت له، والإمامة التي أعطيت له إمامة إنما تنسجم مع الحكمة التي كانت في النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم عندما يطلب إمامة في ذريته هل يمكن أن يطلب الإمامة في ذريته لمن هو ظالم كل حياته؟ سبحان الله، الظالم أولا وآخرا، فأساسا ليس مطلوب له ماذا؟ الإمام. النبي لا يطلب، إبراهيم لا يطلب الإمامة لمثل هذا الشخص. هل يطلب الإمامة لمن كان في أول حياته مؤمن وفي آخره ظالم؟ هذا عاقبته ماذا؟ كانت عاقبة الظالمين. إذا لا يمكن أن يطلب الإمامة ماذا؟ لهذا. إذا الموضوع الإمامة ما هي؟ المطلوب من الإمامة ما هو؟ يبقى اسمان الآخران. وهو ماذا؟ وهو أن يكون أوله وآخره مؤمن، أوله ظالم وآخره مؤمن. الآية القرآنية تريد أن تخرج أي قسم؟ الذي أوله ظالم وآخره مؤمن، لأن القسم الأول والثاني أطعم أساسا هو مطلوب ذاك، حتى نقول أن الآية تريد أن تخرج. أتذل لا يعقل أن إبراهيم سلام الله عليه يطلب الإمامة لمن هو ظالم في كل حياته أو هو ظالم في آخر حياته. غير معقول أن يطلب الإمامة. الإنسان العادي لا يطلب الإمامة لانتهاء الإنسان، فضل عن النبي، فضل أن يكون من أولي العزم. إذن إبراهيم يطلب الإمامة، والإمامة تنطبق على من كان مؤمن أول وآخر، ومن كان ظالم أول ومؤمن ماذا؟ آخر. الآية القرآنية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أنه من كان ظالما ولو في ذرة من حياته، ولو كان بعد ذلك مؤمنا، فهذا لا ينال عهد الظالمين، لأن هذا العهد وهو عهد الإمامة لا يمكن أن يناله ظالم. فإذا ينحصر الأمر في الإمامة بمن؟ في من كان أوله مؤمن وآخره مؤمن. هذا المطلوب. وهو أن الآية المباركة تريد أن تثبت أن الإمامة لا يصلح لها إلا المعصوم، وأن المعصوم هو الذي يمكن أن يكون إماما، أما غير المعصوم فلا يصلح إماما. ثم قال: أما الصغرى فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك، حيث أنه يضع الشيء في غير موضعه بأن يعصي الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يعصي الله يكون واضعا للشيء في موضعه. وأما الكبرى وهو أن لا شيء من الظالم صالح للإمامة، فهو ماذا؟ فهو مستفاد لا ينال عهد الظالمين. والمراد بالعهد هو عهد الإمامة. لماذا؟ لدلالة الآية على ذلك، وهي قوله تعالى: ومن ذريتي جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فلهذا ارجعوا إلى المتن. المتن كان هذا، قال: فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان، وقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. هذا إشارة إلى الوجه الرابع من الإسلام لإثبات أن الإمام لا بد أن يكون معصوما. المبحث الثالث في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. قال: الثالث، الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. وأن ممن يكون؟ ممن يستطيع أن يتعرف على العصمة. ومن الواضح أن الذي يستطيع أن يتعرف على العصمة إنما هو الله ورسوله أو من نصب من قبل إمام. لماذا؟ لأن العصمة أمر خفي، لا يمكن معرفة العصمة من خلال عدم إتيان المحرمات وإتيان الواجبات. من فعل الطاعات وترك المحرمات والمعاصي هذا ليس معصوم. وإلا ذكرنا فيما سبق بأن بعض أولاد الأئمة، أقوال الأئمة، أولاد الأئمة لا إشكال ولا شبهة أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة، وهي أنهم لم يعصوا الله سبحانه وتعالى ولم يتركوا فريضة. بل في بعض علمائنا الكبار كالسيد المرتضى والشريف الرمي أيضا وصلوا إلى هذه المرحلة، حيث أنهم لم يتركوا مستحقا في حياتهم ولم يفعلوا مكروها في حياتهم. فهذا المقام وهو أنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات هذا ليس هو العصمة. العصمة ذلك اللطف الخفي الذي يكون فيه امتناع وقوع الحرام وامتناع ترك الواجب. وهذا الامر الخفي لا يمكن للانسان العادي، للانسان غير المطلع على الغيب، ان يطلع على العصمة. ومن هنا لا بد ان يكون الامام منصوصا عليه. فالنص اما من الله واما من رسوله وإما ماذا؟ وإما ممن نصب من قبلهما أي من الله ورسول. يعني الرسول ينصب الإمام أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ينص على الإمام الذي بعده، وهكذا. الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، لأن العصمة من الأمور الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى. إذن فلا بد من نص من يعلم عصمته عليه، يعني لا بد من أن ينص المعصوم على أن هذا معصوم، إما هذا وإما طريق آخر، وهو أن تظهر المعجزة على يده. لأننا ذكرنا فيما سبق بالنحو الذي ذكرناه في النبي، إذا ظهرت المعجزة وهو الخرق للعادة بالتحدي بالشراحة التي ذكرناها في المعجز، ظهرت على يد إنسان وادعى أيضا وتحدى أيضا، يكون ماذا؟ يكون معصوما. أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه، يعني صدق دعواه أنه إمامه، كما أن المعجزة النبي كانت تدل على صدق دعواه أنه نبي. أقول هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام. قل بعد أن اتضح أن الإمام واجب في النطق الإلهي، واتضح أنه لا بد أن يكون معصوما، يأتي هذا السؤال، وهو أنه من يعين هذا الإمام المعصوم؟ قال تعيينه يكون عن طريق النطق أو ظهور المعجزة على يديه. هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام، وقد حصل الإجماع على أن التنصيص من الله ورسوله وإمام سابق سبب مستقل في تعيين الإمام. يعني إذا نصب الله أو نصب الرسول أو نصب الإمام السابق فهذه أسباب مستقلة لتعيين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما الخلاف في أنه يعني تعيين الإمام، هل يحصل تعيين الإمام بسبب غير الناس؟ هذا الخلاف القائم بيننا وبين العامة، فإن العامة ذكروا أن الإمام يمكن أن يعين من طريق خالصة من غير الناس. طبعا سبب أنهم قالوا ذلك لأنهم لم يشترطوا في الإمام العصمة. لو اشترطوا في الإمام العصمة لقالوا أيضا لا بد أن يكون تعيين الإمام من الله، من قبيل النبي. النبي هل هو أيضا يفرضون فيه إلى الخلق تعيين أن هذا نبي وهذا غير نبي، هذا مطوض إلى الخلق، أو أن نصبه من الله سبحانه وتعالى؟ لا إشكال ولا شبه أن نصبه من الله سبحانه وتعالى لا من الخلق. لماذا؟ لأن النبي يشترط أن يكون معصوما، فإذا لم يشترطوا في الإمام العصمة فطبيعي أن يقولوا أنه يمكن أن يطور إلى الخلق وإلى البشر. ولكن نحن حيث أننا قلينا على أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، إذا لا بد هذا أن نلتزم أن تعيينه لا بد أن يكون في النص لا بالاختيار من قبل الأمة والبشر. قال وإنما الخلاف في أن التعيين هل يحصل، في أنه هل يحصل تعيين الإمام بسبب غير النص أم لا. فمنع أصحابنا الإمامية من ذلك، يعني أن يحصل التعيين بغير النص مطلقا، وقالوا لا طريق إلا النص. لماذا لا طريق إلا النص؟ لأننا قد بينا أن العصمة شرط في الإمامة، والعصمة أمر خفي لا اطلاع عليه على هذا الأمر الخفي لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فلا يحصل حينئذ العلم بالعصمة في أي شخص، هي يعني العصمة في أي شخص متحققة، إلا بإعلام عالم الغيب. وذلك يحصل بأمرين، إما بأن ينص عالم الغيب على ذلك وهو الله أو رسوله، وإما أن تظهر المعجزة على صدق ادعائه الإمامة. الأمر الأول إعلامه بمعصوم كالنبي فيخبرنا بعصمة الإمام وتعيين الإمام عليه السلام. الأمر الثاني إظهار المعجزة على يده الدال على صدق ادعائه الإمامة. وهذا في مقابل كلام أهل العامة، أهل السنة والعامة، حيث ذهبوا إلى أن التعيين لا يشترط أن يكون بالناس، بل يمكن أن يكون باختيار الأمة. وقال أهل السنة إذا بايعت الأمة شخصا غلب عندهم أي عند الأمة استعداد ذلك الشخص لها أي للرئاسة، واستولى ذلك الشخص بشوكته يعني بقوته وقدرته على خطط الإسلام، مراد من الخطط يعني دائرة الإسلام بلاد الإسلام، صار إماما. هذه نظرية الجمهور العامة. وأما الزيدية وقالت الزيدية كل فاطمي لا بد أن ينسب إلى فاطمة سلام الله عليها، كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف ودع الإمامة فهو إمام، والحق خلاف ذلك يعني خلاف أهل السنة وخلاف الزيدية لوجهين. الوجه الأول أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله، ومن الواضح أن الخلافة عن الله وعن الرسول لا تحصل إلا ماذا؟ إلا بتعيين الله وتعيين الرسول. والفقيه نحن عندما نقول أنه أيضا له ولاية باعتبار أن الله والرسول عينوه، ولكن لم يعينوه بالإثم وإنما عينوه بالشرائط. الفرق بين المعصوم وبين الفقيه الجامع للشرائط أن المعصوم عين بالإثم، قيل الإمام أمير المؤمنين وإمام أو الحسن إمام ونحو ذلك، ولكن الفقيه الجامع بالشرائط أيضا عين من قبل الله، عين من قبل الرسول، عين من قبل الأئمة، ولكن عين بالإثم لا، عين بالشرائط. من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه مقاربا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوامي أن يقلدوه كما ورد في الرواية المنسوبة إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. إذن نحن أيضا لا يحق لنا أن نختار من نشاء إماما علينا، وإنما لا بد أن نختار ماذا؟ نختار من هو توفرت فيه هذه الشرائط المنصوص عليها من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الفقيه أيضا معين، ولكنه تعيينه بالشرائط لا تعيينه بالإذن. الوجه الأول أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله فلا يحصل إلا بقولهما. الوجه الثاني أن إثبات الإمامة بالبيعة كما يقول أهل السنة، وإثبات الإمامة بالدعوة كما يقول الزيدية يفضي إلى الفتنة. لماذا؟ لاحتمال أن يبايع كل فرقة شخصا، أو أن يدعي كل فاطمي عالم الإمامة، فيقع التحارب والتجاذب، يعني تقع الفوضى وتقع الفتن بين الناس، لأن هؤلاء يقولون بالبيعة، وهذه طائفة من الناس، هذه الفرقة من الناس بايعت هذا الشخص، وهذه الفرقة بايعت شخصا آخر، فيقع التحارب والتمانع والتجاذب والتخاصم فيما بينهما، هذه فيما يرتبط بأهل السنة والزيدية أيضا كذلك. افترض عالمان أو ثلاثة من علماء الزيدية وهم جميعا فاطميون وجميعا خرجوا بالسيف وجميعا علماء وجميعا من الزهاد وكل من ادعى الإمامة، فماذا معناه؟ وهذا معناه أنه هذا ليس هو الطريق لتعيين الإمام. فلهذا يقول الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. لماذا؟ لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، إذن فلا بد من نقص من يعلم حصمته عليه أي على هذا الإمام، أو ظهور معجزة على يد هذا الإمام تدل على صدقه. المبحث الرابع في وجوب أفضلية الإمام من الرعية مطلقة، نفس الكلام الذي ذكرناه في الذي وأنه لا بد أن يكون أفضل أهل زمانه، أيضا في الإمام يأتي هذا الكلام. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان من يوجد أفضل منه أو كان من يوجد مساو له، إما يلزم تفضيل المفضول على الفاضل وهو قبيح عقلا، وإما يلزم ترجيح بلا مرجح وهو قبيح ومحال عقلا. قال الرابع يجب أن يكون الإمام أفضل الرعية مطلقا لما تقدم في الدليل في النبي. أقول يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه لأنه مقدم على الكل، لأنه إمام والباقي جميعا مأمومون، لأنه آخر الأنامي والباقي جميعا مأمومون ومنهيون. فلو كان فيهم أي الرعية في أهل زمانه من هو أفضل من الإمام لزم تقدير المفضول على الفاضل، بل لو كان مساوي له أيضا لازم التسبيح إلى مرجح وهو قدير عقلا وسمعا، وقد تقدم بيان ذلك في بحث النبوة. المبحث الخامس في إمامة علي وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفيه مقاصد. طبعا هذا المقدار الذي يذكره المصنف هنا ويذكره الشارح هنا هذا أقل القليل، وإلا هم ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنكم ننزهون عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم هذا المقام العلي دون مقام الخالق وفوق مقام المخلوق، كما ورد في كلام أمير المؤمنين هذا المعنى، كلام أمير المؤمنين دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. فذواتهم ووجوداتهم المقدسة أيضا كذلك دون وجود الخالق وفوق وجودات المخلوقين. ومن هنا نحن نقول أن لهم الولاية التكوينية على كل عالم الإمكان، لهم الحق أن يتصرفوا في كل عالم الإمكان. إذن هذا الذي يذكره هنا المصنف ويتبعه الشارع هذا هو أقل القليل، وإلا مقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فوق هذا بكثير. فلهذا وردت الروايات عنهم عندما سئل يا ابن رسول الله ما هي تلك الكلمات التامات التي أتمها الله على إبراهيم، حيث أنه ورد في الآية القرآنية أنه بعض الكلمات أتممناها على إبراهيم بهذا المضمون. الإمام سلام الله تعالى عليه يقول نحن تلك الكلمات التامات. يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله ما معنى غضبه رضاه حبه كراهته؟ يقول حبنا غضبنا كراهتنا أهل البيت. بل وردت الزهراء سلام الله عليها على المعنى إن الله يغضب لغضب فاطمة وإن الله يرضى لرضا فاطمة. أساسا لا يوجد بعد مقام فوق هذا المقام، يعني أساسا هذا الوجود فالوجود إلهي، كلما غضب فكأن الله غضب، كلما رضي فكأن الله رضي، موجب كلية من الطرفين. إذا الله غضب ففاطمة تغضب، إذا فاطمة غضبت سلام الله عليها فالله يغضب لها، موجب كلية من الطرفين. وهذا معناه أنهم مو فقط لا يعصون الله ما أمرهم، بل أساسا وجوداتهم وجودات إلهية. هذا في الزهراء، فما بالك في أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي هو قطب الموحدين، خليفة الله، خليفة الله في الأرض. كلمات كثيرة في العلم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا عندما نقرأ هذا الذي نقوله هنا هذا مو فقط أقل القليل لعله دون ما يقال في حقهم، ولكن بمستوى هذه الدراسة، وإلا إن شاء الله في دراسات أعمق تيسر مقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. المذهب الخامس في إمامة علي وأولاده عليهم السلام، وفيه مقاصد. المقصد الأول في أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي، يعني بعد أن عرفنا أن الإمامة واجب في الحكمة الإلهية، وبعد أن عرفنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وبعد أن عرفنا أنه لا بد أن يكون أفضل أهل زمانه، يأتي هذا السؤال من هم الأئمة الذين تتوافق فيهم هذه الشرائط والصفات؟ هم الأئمة، هؤلاء الأئمة هم علي وأبناؤه عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الخامس الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، للنص المتواتر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الدليل الأول، ولأنه أفضل زمانه هذا هو الدليل الثاني، لقوله تعالى يعني أفضل هذا دليل لبيانية أفضلية الزمان، أفضلية الإمام سلام الله عليه، وأنفسنا وأنفسكم كما في آية المباهلة التي باهل فيها النبي نصارى نجران. ومساوي الأفضل أفضل، والاحتياج النبي إليه في المباهلة. هذا المثل إن شاء الله نرجع إليه. أقول لما فرغ من شرائط الإمامة شرع ماذا في تعيين من هو الإمام؟ علمنا أن الإمامة واجبة في الحكمة الإلهية لأنها لطف، وعلمنا ما هي شرائط الإمام من العظمة ومن أفضلية الزمان، يأتي هذا السؤال وهو أنه من هو الإمام الذي تتوفر فيه هذه الشرائط؟ قال: لما فرغ من شرائط الإمامة شرع في تعيين الإمام، وقد اختلف الناس في ذلك، فقال قوم: إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب لمكان إرثه، باعتبار أنه الإمام سلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ورثة من الذكور، وإنما ورثته كانوا من الإناث، وفي ذاك الزمان هم كان يقوم بالذناب ما كان يورثون. إذن قالوا: ينتقل الإرث إلى من؟ ينتقل الإرث إلى الذكور، وحيث أنه لم يكن له من الذكور فينتقل إلى أبناء عمه. قال: وقال جمهور المسلمين هو أبو بكر بن أبي قحافة باختيار الناس له، لا بنص الله وبنص الله ورسوله على ذلك. وقالت الشيعة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام بالنص، لا باختيار الناس له، بالنص المتواتر عليه، أي أنه نص أنه هو الإمام بالنص المتواتر عليه. خب النص من أين جاء؟ من الله ورسوله، وهذا القول هو الحق، وذلك هو الحق، وقد استدل المصنف على حقيقته، مفروض على حقيته أو أحقيته، شنو عندكم أحسنتم، وقد استدل المصنف على حقيته بوجوه. نعم، شو إشكالون؟ إشكالون. مجدون مجدون. إبن أبي قحافة هو ابن أبي قحافة وابن ابن أبي قحافة. لا، ابن أبوه أبو قحافة. ابنه يعني غلط عندك. ابن أبي قحافة. إيه يبنى. إيه بل صحيح، بل أبوه أبو قحافة. هذا ورد في التواريخ بأنه بعث رسالة إلى أبيه قال: من خليفة المسلمين أبو بكر بن أبي قحافة إلى فلان. بعث إليه الأب أنه أنت بأي شيء صرت خليفة المسلمين؟ بعث إليه أبو بكر قال بأنه باعتبار كنت أتلقهم جعلني خليفة. قال: إذا كنت أتلقه فأنا أولى منك بالكلام، لأنه أنا أتل منك. يعني وارد التواريخ، وهذا يظهر ان ابا قحافة يعني ابوه لم يكن راضيا عن هذا، والا لم يكن يعترض عليه بهذا الاعتراف. ذلك الوجه الاول، هو اعترض انه دليل. الوجه الاول ما نقلته الشيعة نقلا متواترا، مو فقط الشيعة. لماذا عم نقول ما نقلت الشيعة ما نقلت العامة والخاصة؟ فلهذا الكتب في ذلك كثيرة في إثبات أنه ما ورد في إثبات إمامته بل الذي وارد في كتب العامة هو أكثر مما وارد في كتب الخاصة. الإنسان عندما يراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني يجد أن كتب العامة مشهورة بإثبات الإمامة والولاية لأمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما نقلته الشيعة نقلا متواترا بحيث أفاد العلم يقينا، أفاد العلم يقينا. ماذا نقلوا؟ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمير المؤمنين: سلموا عليه بإمرة المؤمنين، يعني قولوا يا أمير المؤمنين. وهذا اللقب طبعا من مختصات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد في بعض الروايات أن البعض دخل على الإمام الصادق وسلم عليه بهذا اللقب، الإمام نهره قال: ويلك، هذا لقب اختص به جدي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا لقب لا يمكن أن يلقب به غير الأمير سلام الله تعالى عليه. سلموا عليه بأمرة المؤمنين، سلموا عليه بإمرة المؤمنين، ثم قال له وأنت الخليفة من بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت كما في غديركم، وأنت ولي كل مؤمن ومؤمن بعدي، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على المقصود، أي أنه الإمام بعد الرسول، فيكون هو الإمام وذلك هو المقصود. الوجه الثاني أنه عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان أفضل فيكون هو الإمام وتتعين الإمامة فيه. إذن لا بد من البحث في الصورة، وهو أنه لماذا أنه أفضل، كيف أنه أفضل، ومن هنا يذكر جهات متعددة لبيان الصورة، لبيان أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه هو أفضل من غيره. يقول الوجه الثاني أنه عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمام لقبح تقديم المفضول على الفاضل. أما أنه أفضل فلجهتين، الجهة الأولى يعني بيان الصورة أنه مساو للنبي، وقد درستم في المنطق أن المساوي إذا ثبت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مساو للنبي والنبي أفضل، إذا أمير المؤمنين ماذا؟ أفضل. يعني وما أصبح برهان المساواة، وهو أن النبي صلى الله أن الإمام أمير المؤمنين مساو للنبي، والنبي ثبت أنه أفضل الناس أجمعين بل أفضل الكائنات، إذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يكون مساو له بالأفضلية. فلقائل أن يقول ما من أين يثبتون الصغرى أنه مساو للنبي، يقول بقوله تعالى في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم، ومن الوضع مراده أنفسنا، يعني تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية ما حافظها ولكن مضمونها، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم أنفسنا، أنفسنا من؟ يعني أدعو نفسي مقارب أن تدعو نفسك، يعني أن تدعو من؟ تدعو أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عنه بأنه نفسي، عبر عنه بأنه نفسي يعني أنا وهو واحد، لا محال أن يكون واحد لأن الاتحاد محال، يعني مساو لي هو في الفضيلة. إذا نثبت الصورة من الآية المباركة التي قال تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى قوله وأنفسنا وأنفسكم، والمدعو كما في نص الروايات هو الإمام أمير المؤمنين، والقرآن عبر عنه أو النبي عبر عنه بأنه نفسي يعني مساوي لي في الفضيلة. هذه الصورة الكبرى بعد واضحة، ومساوي المساوي مساوي، إذن إذا كان المساوي أفضل فالمساوي له يكون ماذا؟ أيضا أفضل أهل زمانه. قال الجهة الأولى أنه أي أمير المؤمنين سلام الله عليه مساو للنبي، هذه الصغرى، والنبي أفضل، هذه الكبرى، إذا أمير المؤمنين أفضل، فكذا مساوي. وإلا إن لم يكن مساو الأفضل يلزم أن يكون ماذا؟ أن لا يكون مساويا، وهذا خلاف القرآن الكريم. وإلا أي إذا لم يكن أفضل، وإلا لم يكن مساويا، إما أنه شو رأيكم أنتم؟ قال الأول أنه مساوي للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي أفضل فكذا مساوي أفضل، وإلا لم يكن مساوي. أما أنه مساوي له، أما هذه الجملة مفصولة، أما أنه مساوي له يعني صغى بالإن يثبتها من قوله، فلقوله تعالى في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، والمراد بأنفسنا في قوله تعالى هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، لما ثبت بالنقل الصحيح. أيضا حتى لو لم يثبت بالنقل الصحيح أساسا لا معنى لأن يكون الرسول داعيا لنفسه، وإنما لابد أن يكون داعيا لغيره. ولا شك أنه ليس المراد به أي بقوله أنه نفسي أن نفس الرسول هي النفس أمير المؤمنين لبطلان الاتحاد. فإذا ما هو المراد أنفسنا؟ مراد من دعوة أنفسنا يعني دعوة المساوي لي وهو أمير المؤمنين، فيكون المراد أنه أي أمير المؤمنين مثله ومساويه، كما يقال زيد أسد أي مثله في الشجاعة، وإذا كان مساويا له إذا كان أفضل. لماذا؟ لأن المفروض أن النبي أفضل، فمساوي النبي يكون أفضل، كان مساويا له كان أفضل وهو المطلوب. هذا هو الوجه الأول في إثبات أفضلية النبي، أفضلية الإمام أمير المؤمنين على الآخرين إطلاقا. بل زيد الأسد ما يصير زيد أسد. بل الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج إليه في المباهلة، لأنكم تعرفون قصة المباهلة، لأنه نصارى نجار إجوا ادعوا أنه نحن على حق وأنتم على باطل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا نذهب إلى الصحراء ونقسم على الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على الكافر منا، وعندما أراد أن يخرج إلى الدعاء أخرج معه أمير المؤمنين سلام الله عليه والزهراء سلام الله عليه والحسنان الحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقاتل نقل بأن وفد علماء نجران وصار نجران عندما رأوا هذه الوجوه يقول قال كبيرهم والله هذه أرى وجوه لو دعت على السماوات أن تنطبق على الأرض لم تنطبق، فلهذا انصرفوا عن الدعاء والمباهلة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن الله سبحانه وتعالى أرى علماء نجران هذا الشيء في وجوه النبي والإمام والحسنين والزهراء، لأنهم لو لم يروا هذا لباهلوا وقضي عليه. في الرواية وارد أنه الإمام الصادق سلام الله عليه افتري عليه عند المنصور، افترى شخص عند المنصور على الإمام سلام الله عليه بأن الإمام الصادق يجبي الأموال ويجمع الأسلحة ليقوم بثورة مسلحة ضد خلافة المنصور ضد المنصور. وقال أحضر المنصور، أن أحضر المنصور الإمام سلام الله عليه في وسط الليل بحالة أيضا يزرى لها. يقول دخل الإمام سلام الله عليه على المنصور فقال أبو جعفر المنصور عليه ما يستحق، قال له يا جعفر أما تستحي من هذه الشيبة، الإمام كان كبير العمر، أما تستحي من هذه الشيبة أنك تجمع الأموال والسلاح لتقوم بثورة ضدنا بهذا المظلوم؟ قال له كذب من قال ذلك، والله إني لم أفعل ذلك. ثم أحضر لي الذي يقول ذلك. وقال فأحضر ذلك الواشي الذي وشى عند المنصور على الإمام، وأخذ يحلف أن الإمام سلام الله عليه يفعل ذلك. قال الإمام سلام الله عليه لأبي جعفر المنصور الدوانيقي لا يحلف هو، فليقبل أحلفه أنا، ما أقول له فليحلف به. قال بأن الواشي أراد أن يمتنع. المنصور قال له لو امتنعت لضربت عنقه. قال له الإمام سلام الله عليه ذلك الواشي، قال يا فلان قل بردت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي أن جعفر قبله. يقول فما أكملها إلا خر ميتا، باعتبار انقطع الفصل بينه وبين الله. الإنسان بحول الله وقوته يقوم ويقعد، أنت كما تقرأ الصلاة بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وإلا فلا يوجد من عندك أنت حول وقوة مستقلة على الله سبحانه وتعالى. إذا فرقت عن حول الله وعن قوته تكون خر ميتا. لعل علماء نجران النصارى نجران الله سبحانه وتعالى أراهم هذا النور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يمتنوا بالدعاء والمباهلة، وإلا لقضي عليهم ولانطبقت السماء عليهم ولطمست الأرض بهم. على أي الأحوال، الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج إليه في المباهلة في دعائه، لأنه عندما كان يريد أن يدعو الله احتاج إلى الإمام أمير المؤمنين بل وإلى الزهراء والحسنين دون غيره، دون غير الإمام من الصحابة وأنساب النبي من أقربائه، والمحتاج إليه وهو الإمام أفضل من غيره، خصوصا في هذه الواقعة العظيمة التي كان يرتبط بها مصير الإسلام، لأن هؤلاء أرادوا أن يظاهروا النبي حتى يبينوا أنه كاذب وليس بصادق، خصوصا في هذه الواقعة العظيمة التي هي من قواعد النبوة ومؤسساتها. الوجه الثاني، إذا انتهينا من الوجه الثاني في أنه أفضل، لأنه قال فيكون هو المطلوب، هذا هو الوجه الأول. البحث الآن في الوجوه التي تستدل على إثبات حقية قول الشيعة، الوجه الثاني والوجه الثاني كان فيه جهتان لإثبات الأفضلية. الآن ننتقل إلى الوجه الثالث، أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غير علي، يعني لم يدعى لم ينسب إلى غير الإمام علي أنه معصوم، يعني لا الذي ادعى السنة أنه له الإمامة وهو أبو بكر ادعي له العصمة ولا العباس ادعي له العصمة، هذا مضافا إلى أنه كلاهما أيضا لم يدعي لنفسه العصمة. أبو بكر عندما نصب له الخلافة ماذا قال؟ قال فإن وجدتموني على الطريق فأيدوني وإن وجدتموني على خلاف الطريق فأولوني، وهذا معناه أنه اعترض في أول يوم من خلافته أنه يمكن أن يخطأ، يمكن أن يذنب، يمكن أن تصدر منه المعصية، فطلب من الناس أن يقوموه، وهذا خير دليل على أنه لا يصلح لهذا المقام، لأن الإمام الذي يخطأ ويحتاج من الأمة أن يقوموه هذا لا يمكن أن يكون إماما على الأمة، يعني يكون مأمورا بعد أن كان آمرا. الوجه الثالث، أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غير علي، يعني من دون علي ممن ادعيت له الإمامة وهو الأول أو العباس، بمعصوم إذن فلا شيء من غير الإمام من دون الإمام من غير الإمام أمير المؤمنين هو بإمامين. أما الصغرى فقد تقدم بيانها وهو أن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذا تقدم بحثه فيما سبق وأدلته. وأما الكبرى فللإجماع على عدم عصمة العباس وأبي بكر، إذن فيكون علي عليه السلام هو المعصوم. طب إذا ثبت أنه هو المعصوم فيكون هو الإمام عليه السلام، وإلا إذا ثبت أنه هو ليس بإمام، يعني مع أنه هو المعصوم ولكنه ليس بإمام، خب الإمامة أثبتناها إما للعباس وإما ماذا لأبي بكر، إما أن نقول بعصمتهما وإما أن لا نقول بعصمتهما، إذا قلنا بعصمتهما فهذا خلاف الإجماع أنه لم يثبت العصمة لهما، وإن قلنا بعدم عصمتهما هذا يلزم ماذا؟ خلاف ما قررنا من أن الإمامة لا بد أن يكون معصوما. قال وإلا، أي إذا لم يكن هو الإمام، إذا ثبت أنه هو المعصوم إذن لابد أن يكون هو الإمام، وإلا إذا كان هو المعصوم ولم يكن هو الإمام يلزم هذان الفرضان، وإلا لزم إما خرق الإجماع لو أثبتنا العصمة لغير الإمام سلام الله عليه، يعني قلنا أن العباس معصوم أو قلنا أن الأول معصوم، أو يلزم ماذا؟ إذا قلنا أنه لا يوجد أي معصوم يلزم ماذا؟ يلزم أن يخلو الزمان من المعصوم، وقد ثبت في محله أن الأرض لا تخلو من المعصوم، لا تخلو الأرض من حجة، مراد من الحجة يعني الإمام المعصوم، أو خلو الزمان من إمام المعصوم وكلاهما، يعني خرق الإجماع وخلو الزمان من إمام المعصوم وكلاهما باطلان. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. وأما الوجه الرابع، يعني لو أثبتنا العصمة تمام هو ليس هو معصوم، سلمنا انه معصوم وإمام، سلمنا معصوم وليس بإمام، سيكون علي عليه السلام هو المعصوم، سيكون هو الإمام. أخرجنا احنا إذا هذه وإلا، يعني إذا لم يكن معصوما، يعني لابد تقولون لو لابد وإلا لم يكن معصوما هالشكل؟ لا وإلا لم يكن ودماء لزب إما خطي إجماع لو أثبتناها لو أثبتنا الإيمان في غيره اسمحيني هو الأخ يقول لنا لو أثبتناها بلي صحيح بلي هسأل عام انت بالتفضل صحيح ولكن ان شاء الله انا اتأمل اعطيكم النتيجة قال فيكون هو الامام وإلا لزم اما خرق الاجماع لو اثبتنا الامامة لغيره احسنتم وهو صحيح هذا ان اثبتناها يعني اثبتنا الامامة يعني لو ثبت انه هو المعصوم ولم يكن هو الامام فهنا لو أثبتنا الإمامة لغيره يلزم ماذا؟ خرق الإجماع لماذا؟ باعتبار أنه مؤخر إذا قلنا لأنه إجماع ماكو على أنه الإمامة لابد أن تكون مخصومة فتخلوه هذا إن شاء الله أنا أتأمل فيه وأبينكم أنه مراد لو أثبتناها يعني أثبتنا العصمة لو أثبتنا الإمامة الوجه الرابع يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.